يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز بيع ديوان البوصيري وفيه البردة؟ أسأل الله العافية. هذا يجب إتلافه، يجب إتلافه لأنه يعني شرك. نعم.